بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل، ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر المؤلف فيما تقدم أبوابا أو بابين مما يدل على فضل التوحيد وما يكفر التوحيد من الذنوب، ثم أتبع ذلك بهذا الباب لبيان معنى تحقيق التوحيد، والباب مرتبط بالذي قبله. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا معنى تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد يكون قد أخلص لله سبحانه وتعالى وصفى عقيدته من شوائب الشرك، الشرك الأكبر والأصغر والبدع والشبهات والمعاصي، لأن المعاصي بريد الشرك، فيها معنى الشرك، لذلك يكون حقق توحيده. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، كان قدوة، أمة كقدوة، الأمة أبلغ من كونه إمام، والإمام دون الأمة، وإن كان الإمام أيضا يؤتم به ويقتدى به، ولكن الأمة أبلغ من الإمام. كان أمة قدوة، معلما للخير وداعيا إلى الخير، وكان قانتا لله، طيعا وعابدا ومواظبا على عبادة الله لا يفتر، وكان حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، بل تبرأ من المشركين حتى من أقاربه. نال هذه الدرجة لأنه حقق مقام الصبر ومقام اليقين. بتحقيق مقامين الاثنين ينال الإنسان الإمامة في الدين. إذا حقق مقام الصبر بحبس نفسه على طاعة الله ومرضاته، ابتغاء مرضاته وجنته، وحبس نفسه عن المعاصي خوفا من سخطه وغضبه سبحانه، ورضي بقضاء الله وقدره، وحبس نفسه على الرضا بقضاء الله وقدره، أي أقسام الصبر: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على مر القضاء والقدر. إذا حقق هذا المقام ثم سار على يقين في دينه وعقيدته وعبادته ومعرفة ربه لا يكون مضطربا في عقيدته متحيرا لا يدري هل هو على الحق أو على الباطل، بل على يقين ثابت في دينه وعقيدته. وهذا أهم شيء في الدين، أن يدرس الإنسان العقيدة ومباحث الإيمان حتى يكون على يقين، لا يكون ككثير من طوائف الكلام وفي مقدمتهم، وإن كانوا أقربهم على شاعرة، دائما في حيرة في قلق، ليسوا على يقين فيما يعتقدون نحو ربهم، وإن كانوا يقولون هم يقولون هو في كل مكان بذاته، لكنهم مترددون لا يدرون أين ربه، ولا يدرون هل هو في العلو أو في السفل. ولذلك انتهى أمر شيوخهم إلى الحيرة والندم. لا يصل الإنسان إلى درجة الإمامة في الدين إلا باليقين بعد الصبر، وبالصبر ينال أن يقين نفسه. لذلك نال إبراهيم هذه الإمامة واتصف بهذه الصفات، إذن هو ممن حقق التوحيد. ويريد الشيخ من فوق هذه الآية أن يتدبر طالب علم في مثل هذه الآية، فيحاول أن يلحق بمن حقق التوحيد كإبراهيم الخليل وأمثاله. ثم قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وصف السابقين الأولين بهذه الصفات، وهي صفات من حققوا التوحيد. الذين هم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعملون صالحا ويتنافسون في الصالحات ويتسابقون في ذلك، ومع ذلك يخشون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بآيات ربهم المتلوة المنزلة القرآن، بآيات ربهم الكونية التي تدل على وجود الله تعالى وقدرته وإرادته، بآيات الله تعالى التي أظهرها لأنبيائه معجزة لهم لتدل على صدق دعواهم بأنهم رسل الله، يؤمنون بذلك كله. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون بالله تعالى في عبادتهم، بأن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله، لذلك يصبح أشرك بالله. ومن أخلص العبادة لله تعالى لا يلتفت بعين قلبه إلا إلى الله، هو المحقق للتوحيد. الحسين بن عبد الرحمن أحد تابع التابعين قال: كنت عند سعيد بن جبير من كبار تلامذة ابن عباس إمام خطيب، فقال سعيد بن جبير للحاضرين: من رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة الليلة التي قبل ليلتك، ولا يقال لها البارحة إلا بعد الزوال، وقبل الزوال يقال لها الليلة. من رأى منكم البارحة الكوكب الذي انقض؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا الذي رأيت. ثم استدرك على نفسه، خاف أن يظن إنه إنما كان مستيقظا في ذلك الوقت وغير نائم أنه في الصلاة، لو لم يستدرك يظن الناس إنما رأى الكوكب لأنه كان في صلاته فرأى. فأراد رحمه الله أن ينفي هذا المفهوم لئلا يكون من الذين يمدحون بما لم يفعلوا، ولو كان في صلاة هم كانوا يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم، كانوا حريصين جدا على إخفاء حسناتهم خشية الرياء. فقال: ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. أما بمعنى ألا حرف استفتاح، ألا إني لم أكن في صلاة عندما رأيت الكوكب، لا تظن بأني كنت في صلاة، الصلاة هي التي شغلتني عن النوم، لا، ولكني لدغت، إنما كنت مستيقظا في ذلك الوقت لأني لدغت. كما يقولون الكلام ذو شجون يدخل الآن في بحث آخر. قال فما صنعت إذن إذا كنت لدغت؟ ماذا صنعت؟ قلت ارتقيت، استعملت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ ما الدليل على استعمال الرقية للذين؟ قلت حديث حدثناه الشعبي شيخ من التابعين. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحسين أحد الصحابة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمية، لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية أنفع بإذن الله وأشفى بإذن الله وأولى إلا ما كان من عين أو حمى. أي الرقية من حيث هي جائزة ما لم تكن شركا، ولكن أنفعها بإذن الله وأشفاها وأولاها ما كان من عين، من أصابته عين أو حمى من لدغ. ليس في هذا حصر جواز الرقية أو كونها نافعة في الأمرين، ولكن هذا كقولهم لا فتى إلا علي. والفتية كثيرون، ولكن ليسوا هم كلهم كعلي. كذلك الرقية جائزة من أي مرض، ولكن أنفعها بإذن الله تعالى ما كان من عين أو حمى. هذا معنى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من علم علما وعمل به قد أحسن، وإنما المسيء من يتخبط في جهل ويعمل بدون علم، أو يعلم ولا يعمل، هذا هو المسيء. لكن من بلغه شيء وعلم من السنة وعمل قد أحسن. إذا قد أحسنت على ما فعلت. وما ذلك؟ ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، قيل ليلة الإسراء، وقيل في أي وقت من الأوقات وفي أي مناسبة يعلمها الله. عرضت الأمم كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، عدد من الناس دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، نبي آخر معه رجل أو رجلان، والنبي ليس معه أحد، يبعث وحده، مع العلم أنه بلغ الرسالة ودعا وأوذي وصبر، ولكن لم يؤمن به أحد، يبعث وحده. يذرف يعني سواد عظيم، المراد بالسواد العظيم شبح يراه من بعيد أشخاص، عدد بني آدم يراه من بعيد ولا يتأكد من أشخاصه ومن ذواته. فظننت أنهم أمتي، وهذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، ظن إن هذا السواد العظيم من أمته. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذه منقبة لموسى والمؤمنين به رضي الله عنه وعنه. ولكن انظر إلى الأفق، هذه الجملة ذكر بعض الشروح إنها سقطت من الأصل، وفي إمكان طالب العلم أن يثبتها في هامش الكتاب بعد هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى الأفق، فنظر فإذا سواد عظيم فرق كثير. فقيل لي هذه أمة ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. امتازت أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أمة موسى، وإن كانوا في الكثرة قد يكونوا متفقين أو متقاربين، لكن امتازت هذه الأمة، فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هذه الجملة ثم نهض فدخل منزله، فتركهم في مجلس، فجعلوا يبحثون فخاب الناس، خاضوا في الحديث، في أولئك من حبنا؟ هل هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم وشرفهم الله بصحبته، يعني كبار الصحابة؟ قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، أي ليسوا من الصحابة الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كبرهم بعد أن كانوا في الجاهلية أشركوا بالله ثم أكرمهم الله بالإسلام وبصحبته عليه الصلاة والسلام، لا، بل الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. لاحظوا إنهم يبحثون في العمل ولم يبحثوا في الأنساب والحساب، لم يقولوا لعلهم من آل البيت من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، علما منهم بأن هذا غير نافع، القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكون الإنسان من آل البيت غير نافع بدون إيمان وعمل صالح. يعلمون إن القضية قضية الإيمان والعمل الصالح، لذلك اتجهوا هذا الاتجاه وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروه ما قالوا وخوضهم في هؤلاء وفي الاجتهاد. يقول بعض أهل العلم: هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد في معرفة ما لا يعرف الإنسان من مسائل الدين، ولكن المجتهد لا يجزم. يقول: لعل الصواب كذا، لعل هذا هو الصواب، لا يجزم جزما يقول هذا هو الصواب، لأنه لا يوعى إليه، ربما يقع في القول في دين الله بغير علم، ولكن يستعمل لعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فقال: هم الذين لا يسترقون، هؤلاء كمل المؤمنين الذين وصلوا إلى درجة كمال التوكل، من كمال توكلهم واعتمادهم على الله لا يسترقون. إذا احتاجوا للرقية لمرض لا يطلبون من يرديهم ولا يبتغون، ولو احتاجوا للاستشفاء من الكي لا يطلبون من يكويهم. هذان السببان جائزان، لكن من كمال التوكل تركهما، أو تركهما من كمال التوكل. طلب الرقية وطلب الكي لا ينفي التوكل من الأساس، ولكن ينفي كمال التوكل، لأن فيه معنى الطلب والاستعطاف والالتفات إلى غير الله. لذلك يفرق بين الراقي وبين المسترقي. الراقي إنسان ينفع أخاه، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لو زار مريضا ورقاه أو كواه بدون طلب منه هذا محسن. ولكن المريض الذي يطلب من الذي يسترقي ويكتوي، هذا وقع في خلاف الأولى، وقع فيما يتنافى مع كمال التوكل، وإن كان أصل التوكل باقي، ولا ينفي هذا استعمال الأسباب المباحة المشروعة، لأن هذه من الأسباب المكروهة أو هي خلاف الأولى. لكن من استعمل الأسباب المشروعة المباحة التي ليس فيها شيء من الالتفات إلى غير الله بل شرعها الله، هذا شيء مشروع، وتركها أن يبتغ في الشريعة وفي الحكمة. الله سبحانه وتعالى شرع أسباب، وليس من التوكل ترك الأسباب. ولو حاول الإنسان أن يولد له مولود، أن يجد له مولودا هكذا دون أن يتزوج، ماذا يقال له؟ يطلب مولود ولكن ما يتزوج، فيطلب ويتمنى أن يكون أعلم أهل بلدي، لا يطلب العلم، ويحاول أن يكون أغنى الناس، لا يكتسب، جالس في البيت يجي له الولد وهو في البيت، فيصبح عالما وهو في بيته، فيصبح أغنى الناس وهو في بيته. هذه من الأمان الباطلة، هذا يسمى أماني، هذا متواكل ليس بمتوكل. المتوكل يأخذ في الأسباب المشروعة ويعتمد على الله في نجاح تلك الأسباب، يطلب العلم ويكتب ويسهر ويعلم ويكتب ويسجل، ويعتمد على الله في نجاح هذه الأسباب ليتعلم علما نافعا، يعمل الأسباب لكسب المعيشة أي سبب مباح، ويعتمد على الله في نجاح تلك الأسباب، ويتزوج الولود الودود، ويتوكل على الله في أن يرزق ولدا صالحا، وهكذا. وإلا لو حوربت هذه الأسباب معنى ذلك بما يكافئ ألم الجوع بالأكل وألم العطش شرب الماء، هذه كل أسباب. إنما الأسباب التي تتنافى مع كمال التوكل، لا مع التوكل، مثل هذه الأسباب المذكورة الآن. أما التغير فسيأتي له باب خاص. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بهذه الصفات، قام عكاشة بن محصن: ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب الله دعوته حالا، فبشره فقال: أنت منهم. قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، ولم يقل يا رسول الله اجعلني منهم. وهذا توسل بالصالح، طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وممن دونه من الصالحين هو التوسل بالصالحين، الذي أخطأ فيه جمهور المسلمين إلا ما شاء الله. ولو كان عكاشة ومن معه على مفهوم جمهور المسلمين اليوم، كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله منهم هو من عند نفسه، كما يقول القائل الآن إذا اشتد به الأمر: أغثني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، خذ بيدي يا رسول الله. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك ذلك، ولا يعلم هذا الغافل بأن هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له القائل: ما شاء الله وشئت، عطف مشيئته على مشيئة الله بالواو التي تقتضي الجمع بينهما، غضب من ذلك، قل: ما شاء الله وحده. هكذا يفهم الصحابة كيفية التوسل بالصالحين. هذه القصة الصغيرة ألحقها بقصة الاستسقاء، العربي الذي دخل هذا المسجد وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له ليغيث العباد والبلاد، ثم بقصة عمر في عام الرمادة. اجمع هذه الوقائع لتكون لك أدلة قاطعة لأن معنى التوسل بالصالحين طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية الذي يدعو. قال: ادعو الله أن يجعلني منه. فقال: سبقك بها عكاشة. هكذا بين المؤلف رحمه الله بسوق هذه الأدلة معنى تحقيق التوحيد. هؤلاء المؤلف رحمه الله تعالى اختار أدلة قوية وصريحة في معنى تحقيق التوحيد. هؤلاء ما نالوا هذه الدرجة العظيمة إلا بتحقيقهم للتوحيد. اعتمدوا على الله، تركوا الأسباب التي هي خلاف الأولى وإن كانت جائزة، ومن باب أولى أنهم لا يلتفتون إلى الأسباب الأخرى غير الجائزة لتحقيقهم التوحيد، ونالوا هذه المنقبة وهذه الدرجة. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة قول ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة قول الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأممية عليه السلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. مسألة الأولى أيوة من أين نأخذ؟ عنوان الباب يعني الترجمة نفسها تدل على مراتب الناس في التوحيد. من الناس من يحققون التوحيد ويصلون إلى درجة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن من الناس من هو دون ذلك. الذين دون ذلك أنفسهم مراتب متفاوتون، وكلهم من أولياء الله تعالى. أولياء الله تعالى متفاوتون في درجاته، كما أن أعداء الله متفاوتون في درجاته. الكفار الصرحاء، المنافقون المذبذبون، وكذلك المؤمنون، وإن كانوا درجات لا يخرجوا كلهم من كونهم أولياء الله تعالى، لكنهم يتفاوتون. الثانية إلا إذا كان تصوير الجمادات كالأشجار والأعمدة والمنارات. الثانية ما معنى تحقيق التوحيد؟ معنى تحقيق التوحيد لفتا تخليصه وتسفيته من شوائب الشرك. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامة من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق الإيمان. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل أو هو المتوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. ممكن وقبل ذلك خوضهم والبحث والاجتهاد في معرفة أسباب ذلك. تاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. ما المراد بالكمية وما المراد بالكيفية؟ كثرتهم. الكيفية كون يوجد فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. فضيلة أصحاب موسى كونهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام السواد الأعظم، قيل له هذا موسى وقومه. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. لو قال صلى الله عليه وسلم لسلم من الأرض، لأن فيه تتابع عليه وعليه. هذا في البلاغيون لا يستحسنون مثل هذا الأسلوب إذا كان فيكم طلاب كلية اللغة. عرض الأمم، عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. متى كان ذلك؟ الله أعلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها من يكون. نعم الصفوف الأولى، الصف الثاني والثالث بقى يشتبه أحسن. أيوة نعم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام النبي معه الرهب، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه واحد. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، إذ وجد بعض الأنبياء يبعث وحده. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. هذا واضح. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. من يشرح؟ عدم الاغترار بالكثرة. قد يكون إنسان وحده هو الذي حقق التوحيد وفهم التوحيد، يذهب داعية إلى جهة من الجهات، واقعون في الوثنيات والشركيات والجهمية، لا يستوحش بل يصبر كما صبر إبراهيم، ويدعو ويؤثر ويكسب شخصا أو شخصين، أو لا يكسب ولكن يكسب الأجر. قد يكسب أمة أهل القرية كلها وأهل البلد، وقد يكسب شخصا أو شخصين، أو لا يحصل له أحد من الأتباع كما لم يحصل للأنبياء، لكن لا يستوحش، لا يقول والناس لم تستجب لي لأن ما أنا عليه ليس بحق، وهذا ليس بمؤمن، ليس على يقين في دينه. لذلك الداعية يجب أن يكون على يقين في دينه وفي عقيدته، حتى إذا أوذي وتعب ولم يستجب له لا يتأسف ولا يستوحش ولا ينظر إلى كثرة أتباع مشايخ الصوفية الذين يتبعونهم بالعشرات وبالمئات، ليس لديهم علم ولا معرفة ولا يفرقون بين حق الله على عباده وحق وحقوق العباد على الله، لا يعرفون هذا من ذاك، لكن أتباعهم بكثرة. لا يستوحي من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. هذا إذا كان على علم، إذا تعلم مثل هذا العلم. العلم علم التوحيد، تحقيق التوحيد هو الذي يجعلك على يقين في دينك. ولو درست ما درست وتبحرت في العلوم وأنت لم تحقق التوحيد لست بشيء، أنت في نفسك على خطر، فضلا من أن تنفع غيرك. إذا تحقيق التوحيد ودراسة مثل هذا العلم هو العلم النافع. السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. كيف معنى الرخصة؟ يعني إذا كان الرقية مرخصة في العين من العين والحمى فقط، معنى ذلك في غيرهما فرجاي. والتعبير بالرخصة يشير إلى أن الرقية في الأصل غير مرخص فيها، وإنما رخص فيها من العين والحمى. أليس يدل على هذا الأسلوب؟ وهل الأمر كذلك؟ ليس الأمر كذلك. رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي جبرائيل، رقى النبي عليه الصلاة والسلام من السحر، والنبي رقى للناس وقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا مطلقا، وقال في حق الراقي إنه محسن، من استطاع أن يحسن أن ينفع أخاه فليفعل. الرقية جائزة مطلقا من جميع الأمراض ما لم تكن شركا، وكذلك الكي. لكن التعبير بالرخصة لا يفيد هذا المعنى، يتنافى مع هذا المفهوم الواسع. لذلك لو قال ولعل الأولى أن يقال أولى الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من عين أو حمى. لو قال أو ولعل الأولى أن يقال أولى الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من العين والحمى، لعل هذا أولى، لئلا يوهم هذا التعبير أنها غير جائزة في غير هذين الأمرين. هكذا هذا اللي يظهر لي، سجلوا أنتم علقوا هذا التعليق وبحثوا ودرسوا. السابعة عشر، عمق علم السلف. علم من أعلام النبوة، بمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك بالوحي، دعا لعكاشة الله أوحى إليه من حيث لا يسمع الصحابة، علم ذلك وحيا من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، لا يقول الإنسان أنت من أهل الجنة وأنت من كذا إلا بوحي وإعلام من الله سبحانه وتعالى. العشرون، فضيلة عكاشة أنه صار من الحادية والعشرون استعمال المعاريض، لم يقل له لست منه لما طلب الثاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجابه الإنسان بما يكره دائما من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، ولكن تخلص بالمعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو عدم مجابهته ذلك الرجل وإخباره بأنه ليس منهم لئلا يتأثر وينكسر خاطره، ولكن استعمل هذا الأسلوب. وبالله التوفيق.